تفسير الآية 14 من سورة هود يقول تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ أي فإذا لم يستجيبوا لكم أيها المسلمون لهذا الطلب، وبالقطع حتما لن يستجيبوا أبدا لأنهم بكل تأكيد كاذبون عاجزون، فعرفوا وازدادوا تأكدا حينها إذا أيها الناس جميعا مسلمون ومكذبون أن هذا القرآن العظيم ما أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إلا بعلم الله وحده لا بعلم غيره، وليس مفترا عليه سبحانه، فهو بتمام إرادته وقدرته وحكمته وعلمه وحده، وفيه علمه ووصايا وتشريعاته التي تسعد تماما من يعمل بها كلها، ولا يقدر على إنزاله هكذا إلا هو وحده، وليس مطلقا من كلام أي بشر، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يفتره ولا يقدر أن يفتريه أصلا. هذا وعند بعض العلماء الخطاب موجه للمكذبين الذين يقولون افتراه صلى الله عليه وسلم، أي فإن لم يستجب لدعوتكم من استعنتم بهم في الإتيان بعشر سور من مثل القرآن وهم لن يستجيبوا لكم قطعا، فاعلموا يا مكذبين ويا كل الناس أن هذا القرآن أنزل بعلم الله وحده وبقدرته وحدها، ولا يقدر على إنزاله بتلك الصورة أحد غيره، وهذا أعظم دليل على أنه كلامه ووحيه تعالى. قوله تعالى: وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا كذلك بالتالي إذن أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا هو وحده بلا أي شريك له، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، لأنه إذا ثبت أن القرآن العظيم من عند الله وحده وبعلمه نزل، فيكون ما اشتمل عليه حقا وصدقا، ومما اشتمل عليه أنه لا إله إلا هو سبحانه. قوله تعالى: فهل أنتم مسلمون؟ أي وبناء على ذلك، وما دام الأمر كما ذكر لكم، فهل أنتم أيها الناس غير المسلمين أو المسلمون لكن بعيدين عن إسلامهم بدرجة من الدرجات؟ مسلمون أي مستسلمون لوصايا الله تعالى وتشريعاته، أي متمسكون عاملون بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتكم، ثابتون دائما عليها، مخلصون محسنون أثناء ذلك دون أي تراجع طوال حياتكم حتى وفاتكم، وأنتم على هذا فتكونون من جملة المسلمين في الدنيا ثم في صحبتهم في الآخرة، فتسعدون مثل سعاداتهم في الدارين. والاستفهام والسؤال للأمر لا للاستعلام، وللعرض بعرض لا يمكن رفضه من أي عاقل منصف عادل، أي فبعد كل هذا التوضيح لكل هذه الدلالات القاطعات على صدق القرآن العظيم وما فيه من إسلام يسعد من يعمل به كله في الدنيا والآخرة، هل أنتم مسلمون أم لا؟